الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، الإخوة الكرام، طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا فيما سبق، فيما تم عرضه من مواضيع علم الفرائض، انتهينا إلى آخر باب الثلث، وسنبدأ اليوم إن شاء الله جل وعلا في أصحاب السدس وهم كثرة. ولكن قبل أن نبدأ في ذكر من أصحاب السدس وما هي شروط استحقاقاتهم على ما مضى معنا، فنسير على ما وضعناه من نهج لنا، وهو أننا نقوم بمراجعة الماضي من المحفوظات، من المحفوظات أي من منظومة الإمام الرحبي. ثم بعدها ننتقل إن شاء الله جل وعلا إلى حل المسائل التي تفضل إخواننا جزاهم الله خيرا بأن كتبوها مقدما لكم على السبورة، لعل الله جل وعلا نوفقنا لكم. نبدأ الآن في التسميع، نبدأ من أول أصحاب الربع والثمن، ثم ننتقل إلى أصحاب الثلثين، ثم إلى أصحاب الثلث. من يبدأ معنا من الشباب بأصحاب الربع والثمن؟ تفضل يا مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الربع. نعم. يقول الإمام الرحبي رحمه الله: والربع فرض الزوج إن كان معه من والد الزوجات من والد الزوجات من قد منعه. تمام. والزوج وهو لكل زوجات أو أكثر ما عدا ملء الأولاد فيما قدر. نعم. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. أحسن. طيب. أيضا باب الثمن: والثمن للزوجات والزوجات مع نعم. البنين أو مع البنات نعم. أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. أحسن. إذا أصحاب الربع وأصحاب الثمن، بعدهم أصحاب مين يبدأ معنا؟ مين، محمد ولا عامر؟ عامر، تفضل يا عامر. باب الثلثين. نعم. يقول الإمام الرحبي رحمه الله: والثلثين للبنات جمعا. الثلثين؟ والثلثين للبنات جمعا. عندك كده والثلثين؟ والثلثين. يعني إيه اللي خلاها، إيه اللي خلاك يعني جعلتها بالياء؟ في داعي إنك تكسر يعني؟ مش كده فهمها؟ والثلثان للبنات مرفوعة، مثنى، مرفوعة بالألف. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. نعم. وهو كذاك لبنات لابني ففهم قال فهم صافي الذهن. وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي. جزاك الله خير. طيب ابقى معنا في الثلث، تفضل أخ حمد. باب الثلث. نعم. الثلث فرض الأم حيث لا ولد من الإخوة والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث. حكم الذكور فيه كالإناث. ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا. وهو للاثنين أو اثنتين أو ثنتين من والد الأم بغير مين. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المستور. أحسن. إذن يبقى لنا في أصحاب الفروض فقط هم أصحاب السدس، لكن قبل أن نلج فيهم نراجع المسائل التي قلنا هي واجب على جميع الإخوة، هي ثلاث مسائل كما هي مدونة أمام إخواننا طلبة العلم على السبورة، نبدأ بحلها واحدة تلو الأخرى. المسألة الأولى تتكون من أم أخت شقيقة عم، من يبدأ من الشباب عن هذه المسألة؟ تفضل يا مصطفى، سأت معك أكرمك الله السمع. ضع فوق الأم خط براغي. نعم تفضل. الأم تعطيها ماذا؟ عندي أم أخت شقيقة عم، نعم. ثلاث أركان، كم نعطي الأم أو ما نصيبها؟ تأخذ الثلث. الثلث لشروط. إيه الشروط؟ عدم الفرع الوارث. نعم. عدم جمع من الإخوة. عدم الجمع من الإخوة. وما كنش في مسألة اللي هي العمرية. إذا نقول كم شرط؟ ثلاثة. عدم الجمع من الإخوة. نعم. ها تاني؟ عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث. الثالث أنها ليست عمرية. ليست عمرية. طيب اكتب. الثلث. نعم. عدم الفرع فقط. اثنان بعدها. ليست عمرية. ليست عمرية. عدم الجمع. الثالث عدم الجمع من الإخوة. الجمع من الإخوة. أحسن. طيب الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة تأخذ النصف. النصف. لشروط. إيه الشروط؟ أولا عدم عدم المعصب. عدم المعصب. عدم المشارك. عدم المشاركة. عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث. ليس هناك أصل من عدم الفرع الوارث من الذكور. أربع شروط. اكتب النصف. اكتب الأربع شروط. وما زلت نبه على الإخوة طلبة العلم لابد أن تكتب الشروط. إياك تتساهل وتقول يكفي مسألة واثنين وانتهى، لكن لا، لابد من المواصلة في كتابة الشروط، لأنه كما قلت لك سلفا وسابقا هذا يساعد على الحفظ، وهذه كتابة العلم تقيده في العقل إن شاء الله جل وعلا. عدم الأصل من الذكور الوارث ما فيش كلام، أصل من الذكور خلاص انتهينا. طيب عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم المعصب من الفضل يتبقى شرط. في شرط الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث يعني احفظ كذا، نقول دائما ايه احفظوها كذا شباب، نقول عدم المعصب والمشارك اثنين دول صنوان، وعدم الاصل والفرع صنوان، سهله كده بالنسبه لنا. العم هياخذ البقي تعصيب. نعطيه ايه؟ عين. عين ونكتب امامه اولى رجل. اولى رجل ذكر. جميل. نحل المساله الحسابيه. نعم. نخرج المضاعف المشترك البسيط. المضاعف المشترك البسيط لايه؟ للمقامات. نعم. ايه المقامات عندنا؟ 3 و2. 3 و2. نعم. المضاعف المشترك البسيط له مكان؟ 6. 6. نعيد التدريب يا دكتور مصطفى. نعم. نعم. قلنا الان عاوزين نعرف المضاعف المشترك البسيط. عندي رقمان 3 و2، مضاعف من فيهما؟ مضاعفة الثلاثة. المضاعف الاكبر. نعم. 3. نعم. ناخذ 3 على 2 في قسمة؟ لا في كسر. ما يصلح. نضاعف الثلاثة، نقول مضاعف الثلاثة ايه؟ 6. 6 على 2 ينفع 3. أعطتني رقم الصحيح 3، إذا نقول مضاعف المشترك البسيط هو كام؟ 6. طيب ممكن يكون مضاعف المشترك البسيط 12. صحيح ولا لا؟ بس احنا قلنا المضاعف المشترك البسيط. لكن قلنا المضاعف المشترك ايه؟ البسيط. البسيط. طب نفترض الأخ مصطفى الآن كتب لي بدل، اكتب عندك 6 خلاص المسألة. مصطفى بدل ما يكتب المضاعف 6 كبر الرقم، كتب 12. أنا لما أجي أصح المسألة أقول له الحل إيه؟ خاطئ. ليه؟ لأنه ليس البسيط. لأنه ليس، أنت أخطأت في مسألة حسابية، والفرائض تقوم على المعلومة الشرعية والمعلومة الحسابية. الحسابية. قلنا احفظ القاعدة وستأتينا. اختصار الحساب ربح. ستأتينا في المستقبل مسائل كبيرة سنتوسع في الحساب. فما استطعنا أن نختصر من البداية نختصر. طيب. الآن ثلث الستة كام؟ اثنان. طيب نصف الستة أخت شقيقة ثلاثة. يبقى كام من عم؟ واحد. أحسنت أخ مصطفى، جزاك الله خير. طيب المسألة الثانية من يقوم بحلها؟ تفضل يا حمد. نقول أم أخوين لأم أخت شقيقة. كلية إيش يا حمد؟ علوم. علوم. طيب صاحب المسألة يقول أم أخوين لأم، ممكن نقول أخين لأم؟ أخين؟ لا مش أخ عامر لغة عربية. هتبقى أخي لأم. أخي؟ هو مثنى. هو مثنى صحيح ما في كلام. هتحذف النون للإضافة يا شيخ. نقول أخي يا أخي أخ. دي لا إنجليزي ولا عربي. طيب أنا أترك المعلومة دي لطلبة الذين حاولوا تبحثوها في البيت. أنا أكتب دائما أخوين لأم، هل يجوز لغة أن نقول أخين لأم؟ أنا أقول بذاتا يجوز، ولكن ابحثوها وراجعوها لعل فيها فائدة لي ولكم إن شاء الله. تفضل يا محمد أعطنا حل أنت. الأم هيكون هنا في المسألة فرضها السدس لوجود الجمع من الإخوة. أكرمك الله. دعك اكتب اكتب سدس أمامها والديها الأخوة اكتبي لوجود الجمع من الإخوة. الجمع من الإخوة، وجود الجمع من الإخوة. ولكن السؤال الآن أخي محمد، ما هو الجمع اللي عندنا في المسألة؟ عندنا الأخوين الأم والأخت الشقيقة. الله يفتح عليك. ممكن الطالب يقول إيه الجمع فقط هو الأخوين الأم؟ لا، والأخت الشقيقة أيضا. إن الآية في القرآن ماذا قالت؟ فإن كان له إخوة، فلم يحدد نوع الإخوة. فطالما وجد أي نوع من الإخوة اجتمعوا زادوا اثنين فما فوق تعود الأم من الثلث إلى السدس. تمام. طيب الأخوين الأم، الأخوين الأم فرضهم الثلث. الثلث. طيب تمام. إيه لماذا أعطيت الثلث؟ كونهم جمعا. كونهم جمعا. جمعا فقط؟ لا، الشرط الثاني عدم الأصل الذكر. الثالث عدم الفرع الوارث. الله يفتح عليك. نقول عدم الفرع وعدم الأصل ولكونهم جمعا. جمعا بسهولة كده. عدم الفرع اكتب، وعدم الأصل ولكونهم جمعا. ممكن يقول لنا طالب علم هم مثنى، لماذا تقول ولكونهم؟ لغة تقول لكونهما ولا ايه؟ لأن نقول لا، احنا اتفقنا في الدرس الماضي او الذي قبله ان اهل المواريث اتفقوا على مسألة ان ما عندنا مثنى في المواريث، عندنا اما مفرد او جمع، جمع. فنتعامل مع الاثنين على انهما جماعة. طيب تمام يا محمد. الاخت الشقيقة، الاخت الشقيقة فرضها النصف. النصف ما يتغير يعني ما في اي مؤثرات عليها لتحقق الشروط. طيب اكتب النص واكتب الشروط أرينا نرى ماذا يعني الصحيح. عدم المعصب. عدم المعصب. وعدم المشارك. عدم المشارك. تمام. وعدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث. تمام. فرع الوارث. رابع عدم الأصل الذكر. عدم الأصل الوارث من الذكور. عدم الأصل الذكر. ما في شرط خامس؟ لا ما في شرط خامس. احنا اتفقنا على ان الاخت الشقيقه ترث النصف بكم شرط؟ باربع شروط. اربعه. اما الاخت الاب ترث بكم؟ بخمس شروط. بخمسه. اذا الان الشروط الاربعه متحققه في الاخت الشقيقه. طيب متحققه. اذا عندي الان اريد استخراج اصل المساله. اصل المساله قلنا المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المساله. المساله عندي فرض مقامه ست. ست. ثلاثه. اثنان. اثنان. المضاعف المشترك البسيط لهم كم؟ سته. ست. طيب ما يصلح اكثر؟ ما هو ده المضاعف المشترك البسيط. البسيط. البسيط. ستة. الله يفتح عليك. ستة. ثلث يساوي كام؟ واحد. واحد. ثلث. اثنين. اثنان. النصف. ثلاثة. ثلاثة. جميل. انتبه للشيء في المسألة دي. المسألة هذه ما فيها تعصيب. ولا ايه؟ احنا كنا دائما نقول المسائل كلها مقصودة ان اذا بقي من المسألة بعد الفروض شيء نقول اعطي الباقي لمن؟ للتعصيب. وقلنا اسم اولى رجل ذكر. ومن الذي علمنا هذه العباره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا تاتينا مساله كهذه ما فيها معصب، ولكن لان المساله يعني ما زلنا في بدايه الطلب للعلم فالعلماء يضعوا مسائل ايه؟ متساويه حتى لا يضعك انت في ايه؟ في حرج. تقول طب الباقي يروح فين؟ اعطيه من؟ لا، تجد المساله قال ايه؟ متساويه. إذا لو جمعنا الآن السهام اللي في داخل البرج اللي داخل كام؟ ستة. ثلاثة نضيف عليها اثنين نضيف واحد، العدد يساوي إيه؟ ستة. رقم يساوي ستة اللي هو أصل المسألة. كده المسألة تكون إيه؟ أقول لطلبة العلم أي تخلف في شرط من الشروط أو نصب أنصبة أو في هيكلة المسألة عندي أنا على الأقل أعتبر الحل إيه؟ خاطئا، لأني أريد منك أن تحفظ الطريقة وتواصل عليها، مع المواصلة والدوام عليها إن شاء الله تتقن الشروط التي بها يستحق كل صاحب فرض فرضه، فيكون علم واريف عليك سهلا إن شاء الله. جزاك الله خيرا محمد. إذا لم يبقى إلى أخ عامر، تفضل يا عامر. مسألة الثالثة تتكون من أركان أربعة: زوجة، أم، أب، أختين. لكن أرجو أن تضيف فوق الزوجة كده خط زيادة. أي انزل بي عند البرج كده ما في إشكال. تمام. عندي زوجة، أم، أب، أختين، شقين. تفضل. الزوجة الربع. الزوجة لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث. اكتب. جميل. الزوجة الربع. اكتب هناك في لعدم وجود الفرع. كبر الخط يا عم. عدم الفرع الوارث. أرجو أن الخط يكون أكبر. طب الأم ماذا نعطيها؟ الأم ستأخذ السدس. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، أختين شقيقتين. هنا شيء مقصود طلبة العلم، انتبه له جيدا. لو أننا لم نضع في المسألة الأختين، قلنا زوجة، أم، أب، كانت المسألة يا عامر تصبح مسألة عمرية. عمرية. اللي هي العمرية إيه؟ ثلث الباقي. اسمها العمرية الثانية. الرحبي ماذا قال؟ قال وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. ثم قال وهكذا مع زوجة فصاعدة، يعني زوجة وأم وأب. في الحالة هذه زوجة وأم وأب فقط صنعت الأم ثلث إيه؟ الباقي. لكن هنا دخل علينا الأختان، فماذا صنع؟ نزلت الأم تلقائيا من نصيبها الثلث إلى السدس، فلا نقول نعطي الأم ثلث الباقي. ما الداعي نعطي ثلث الباقي؟ خلاص هي نزلت تلقائيا. إذا المسألة ليست إيه؟ عمرية. عمرية. طيب أعطيناه السدس، ده بنص القرآن. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نكتب السدس ليه؟ لوجود الجمع من الإخوة. وجود الجمع من الإخوة. جميل. طيب ماذا نعطي الأب؟ الأب سيأخذ الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا. جميل. نكتب عين ونكتب أمامه أولى رجل ذكر. ذكر. أولى رجل ذكر. جميل. طيب الأخوات ذكر. لا تأخر عشان الصورة تجيب الإخوة طلبة العلم يرى في بيت جمال خطك. لا مش جميل. ده ذكر ده ولا ذكي؟ لا ذكر. طيب طيب الأختين الشقيقتين محجوبتان بمن؟ لوجود الأصل الذكر. الله يفتح عليك. شتنا استفدنا من الشروط. حجبت الأخوات بمن؟ بالأصل الوارث من الذكور. ومن؟ الأب. فنكتب أمها ميم ونكتب أمها إيه؟ لوجود الأصل الذكر. لوجود الأصل الذكر أو لوجود الأب. جميل. طيب نحل المسألة الآن. عندي ربع سدس. أربعة ستة. المضاعف كام؟ 12. تمام. الربع كام؟ ربع ال 12 3. 3. السدس؟ السدس 2. 2. يبقى كام للأب؟ 2 و 3 5 يبقى يفضل 7. اكتب 7. طيب والأختان؟ محجوبتان ليس شرط. أسألك سؤال الآن. لم يخطر في بالك لأنت ولا الجماعة الآن. خليك اشتركوا معانا ورجل الاخوه في البيت اشتركوا معانا. نحن قلنا ان المساله مقصوده ووضعنا الاختين لماذا؟ لتنتبه ان العمريه ينبغي ان يتوفر فيها شروطها. اذا اختلت بعض الشروط عادت المساله ليست عمريه. فوجود الاختين جعلها ليست عمريه. طيب خلي المساله هذه كما هي ولكن يكون مكان الاختين اختا واحده. ايه النتيجه؟ يعني قلنا زوجة وأم وأب وأخت شيخة واحدة. ها؟ يعني الأم لن تنزل إلى السدس لأن مفيش جامعة من الإخوة. طيب الأم هتاخد إيه؟ الثلث. يبقى أربعة عمرية يبقى ثلث الباقي؟ نعم. طب جرب كده في الوسط، اكتب هنا كده. يعني التجربة هنا كده. لا في اعمل كده برج هنا. خلينا نمضي كده مع بعض. أرجو طلبة العلم يتابعوا معانا. لأن هو ده شغل المواريث. والله أنا أشفق على الطلبة من النظري، كلام النظري الكثير لكن العملي هذا هو اللي خلينا نفهم ونستوعب. لو قلنا زوجة وأم وأب وأخت شقيقة، هتعطى أنت الزوجة إيه؟ الربع كده إيه؟ اكتب الربع. الربع. الأم قلنا أخت شقيقة الآن نعطي الأم إيه؟ الثلث. اكتب الثلث. تمام. طيب والأب الباقي. الباقي تعصيب. كبر خطي حمد. أب الباقي عين. طيب والأب عين والأخت محجوبة. محجوب. اكتب ميم تحتها كمان. هنقول المسألة أصلا من كام؟ 12. اكتب. طيب الزوجة هتاخد الربع كام؟ 3. الثلث؟ 6. لا ثلث 12 4. طيب يبقى كام للأب؟ 6. 4 و 3 4 و 3 7 7 ناقص 12 5. 5. هنا دخلنا الإشكال. الأخت شغالة محجوبة. إيه الإشكال؟ الله يفتح. إذا نقول هذه عمرية. في حالة وجود أخت شقيقة نقول هذه إيه؟ عمرية. عمرية. ونرجع نقول إيه؟ الأم ثلث باء. اكتب جنب الثلث إيه؟ باء. نقول إذا الزوجة أخذت 3، بقي كام؟ 9. بقي 9. نقول للأم ثلث الباقي تاخذ كام؟ ثلث التسعة كام؟ 3. إذا الصح الأربعة خليها إيه؟ 3. ويبقى للأب كام؟ 6. المسألة كده صارت إيه؟ عمرية. مستقيمة معانا. أرجو من طالب العلم انتبه، لأن المسائل هذه تكثر عليك يحدث تداخل، فانتبه حتى لا تقع فين؟ في خطأ. جزاك الله خير أخي عامر. امسح الصبر الآن ونبدأ في درسنا مع إخواننا الشباب. الآن نريد أن نبدأ بحول الله قوتي في أصحاب السدس. أصحاب السدس كثرة ودرسهم يطول، لأن هو خاتمة أصحاب الفروض. وأصحاب السدس عددهم 7. دعوني أقرأ لحضراتكم أولا ما سطره الرحابي رحمه الله. ماذا قال؟ قال والسدس فرض 7 من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. نعم، ما أنا قلت كده عندك انت في المتن. لا خطأ في الكتاب، ما له علاقه به، ما لهش علاقه. انا اقول كده: السدس فرض 7 من العدد: اب وام ثم بنت ابن وجد. اما كان عندك مكتوب خطأ في المتن بنت اب، لا هذا خطأ. بنت ابن ثم بعدها والاخت بنت الاب ثم الجده وولد الام تمامه العده. كنا عدد كام؟ 7. انتبه، العدد عدد من يرثون بالسدس كام؟ 7. كل بشرط. انتبه أن الرحابي رحمه الله يقول 7 من العدد، إذن هو حصر الورثة في كام؟ 7. ثم يعدهم ليس على الترتيب قصدا، لأن القافية والسجع في الشعر تضطر إليه تقديم زيد على عمرو على فاطمة، هذا ما فيش كيف. يقول أب وأم ثم بنت ابن ثم انتقي وجد. بعض العلماء كان يقول كان ينبغي ان يبدا بالجد، ان الجد اعلى من مين؟ من الاب. لا هذا يعني بيت الشعر يضطرنا، ما في اشكال فيه. يقول والاخت بنت الابي. مين الاخت بنت الابي؟ الاخت لاب. الاخت ايه؟ لاب. خلاف الاخت الشقيقه التي هي بنت الابي وبنت الام. هنا يقول والاخت بنت الابي ثم الجده. اي جده يقصد هنا؟ أي جدة؟ جدة وارثة، كما ذكرنا في الأجداد أن الجد الوارث هو أبو الأب ومن فوقه، أما أبو الأم هو جد ولكنه ليس بوارث. ذكرنا كان ولا لا؟ وسيتبين معنا أكثر. أما في الجدات قلنا الجدة ترث من قبل الأب وترث من قبل الأم، لما ذكرنا الوارثات من النساء فقلنا أم الأم جدة صحيحة وأم الأب جدة صحيح يرثان. فحينما يقول ثم الجدة يقصد هذه وتلك. يقول وولد الأم، وولد الأم تمام العدة أي تمام 7. من ولد الأم؟ أخي الأم. الأخ لأم، ولكنه عبر رحمه الله بقوله ولد الأم، لأنه كما تذكرون في درس الماضي حينما ذكرنا ما الذي يتفرد به أبناء الأم أو الإخوة الأم عن غير من الورثة، قلنا أن ذكرهم لا يعصب أنثى، وأن ذكرهم لا يفضل عن أنساهم لا انفرادا ولا اجتماعا. فقال ولد الأم، سواء كان ولد الأم هذا ذكرا أو كان أنثى. واضح معك؟ طيب، ثم نبدأ بعد ذلك في التفصيل بشرط كل واحد من هؤلاء السبع. أنا أقرأ الشعر وبعدين نقرأ إخواننا الكرام. يقول إيه الرحمن الرحيم، يقول إيه: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. واضح الكلام كده؟ وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من أخوة الميت فقس هذين. يعني يبدأ يفصل أولا في مين؟ في شروط استحقاق الأب وشروط استحقاق الأم. دعونا قبل أن نبدأ في التفصيل أسمع من واحد منكم يقرأ علينا هذه الأبيات الخمس. من يقرأ علينا؟ اتفضل حمد، اقرأ الأبيات الخمس لنعيد القراءة. يسمع إخوة طلبة العلم في البيوت يحفظوا الشعر. اتفضل. باب السدس. نعم. والسدس فرض سبعة من العدد. ضم الدال والسدس أحسن أفضل. والسدس فرض سبعة من العدد. أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع والد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فاقس هذين. جيد، تمام. شوف الشيخ رحمه الله يعد السبعة جملة ثم يأتي بعد ذلك بالتفصيل. لذلك يقول فرض سبعة، ثم يبدأ بعد ذلك أب وأم بالكسر، إن هذا كله متعلق بإيه؟ بما قبل والسبعة. ثم يبدأ الشيخ رحمه الله في التفصيل، يقول الأب، قال إيه؟ فالأب يستحقه مع الولد، شرط واحد بس. الأب يستحق السدس بشرط واحد فقط، اللي هو وجود إيه؟ وجود الفرع الوارث. انتبه، إضافة لك. فرع الوارث كما ذكرنا فيما مضى معنا هم أبناء، ها؟ من يقول؟ من يقول في السماعة؟ تفضل. ها؟ من الفرع الوارث؟ الأبناء والبنات وإن نزلوا بمحض الذكور. الله يفتح عليك. إذن وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، قريبا كان أو بعيدا، المهم مفردا كان أو عددا، المهم إحنا نستطيع أن نسميه فرع وارث. طالما وجد فرع وارث الأب بداهة يميل إليه إلى الفرض، إن الأب سيأتينا بيرث بطريق آخر هو التعصيب، بيرث بطريق إيه؟ التعصيب. لكن إن وجد معه فرع وارث، انتبه جيدا، إن وجد معه فرع وارث عموما ذكر أنثى أو لجأ الأب بذاته إليه السدس. طيب إن كان الفرع الوارث معه أنثى يأخذ السدس زي التعصيب. فهمت هذه؟ طب إن وجد الفرع الوارث ذكرا يأخذ إيه؟ السدس فقط. من يأخذ التعصيب؟ الفرع الوارث الذكر. فهمت الكلام ده ولا لا؟ فهم الكلام ده؟ الكلام ده سنحتاجه الآن سريعا. طيب دليلنا على أن الأب يستحق السدس بهذا الشرط قول الله جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد. طيب هنا يعترض علينا معترض بكلام له وجاه، يقول إيه أنتم تقولون دائما وشرحت فيما مضى أن إذا استوت الجهة والدرجة والقوة وكان الوارثان أحدهما ذكر أحدهما ذكرا والآخر الآخر أنثى فللذكر ضعف الأنثى. اتفقنا على هذا وشرحناه. طب الآن الآية تقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فسوى القرآن بين الذكر والأنثى مع استواء ما مضى، بماذا تجيبون؟ نقول يا أخي ما لنا علاقة بالإجابة، الإجابة من الذي وضع الإجابة؟ ربنا هو الذي وضع لنا هذا العلم، فهل نعترض على وضع العلم هو الله؟ قال في هذه الحالة نسوي الذكر بمن؟ الأمة بالأرض خلاص. وهذا لعل أحد الردود على من يقولون أنكم تفضلون الأنثى على الذكر أنثى دائما، وسيأتينا بيان لهذا جيد، لكن نقول هذه حالة واضحة في تسوية، ولكن من الذي سوى هنا؟ ربنا خلاص، لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه جل وعلا، نسلم ونرضى بفضل الله سبحانه وبحمده. إذا الأب احفظوا جيدا، الأب يستحق إيه السدس بكم شرط؟ اسمه شرط وجودي ولا عدمي؟ ما هو الموجود؟ الفرع الوارث، ذكر كان أو أنثى، معدودا أو غير معدود، يعني أكثر أو أقل، قريبا كان أو بعيد. جميل. طيب ننتقل إلى الأم، لأنه قال إيه الأب ثم الأم. الأم تستحق السدس بتوفر أحد شرطين، انتبه، أول شرط وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث، الثاني وجود الجمع من الإخوة، والجمع من الإخوة هذا اثنان فصاعدا، وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، انتبه جيدا من الآتي، وارثين أو محجوبين. ولعل المسألة الأخيرة اللي حلها عامر هنا، كان معنا كان عندنا فيها إيه؟ أختين شقتين، ولم يرث وحجب لوجود الأب، ولكن ماذا فعل؟ أثر في الأم. إذا نقول وجود الجميع من الإخوة أشقاء كانوا أو لأب أو لأم أو مختلفين وارثين أو محجوبين، بس انتبه أقول وارثين أو محجوبين، لم أقل أو ممنوعين، انتبه جيدا، لأن الممنوع من الإرث هذا سيأتينا تفصيله في أبي الحج إن شاء الله جل وعلا، وقد مر معنا سلفا مبحث موانع الإرث، فيه أن الممنوع من الإرث وجوده في المسألة كعدمه، لا يؤثر لا سلبا ولا إجابة. يعني لو قلنا مسألة في الأختين، نقول إحداهما مرتدة، معنى أختان ولك إحداهما إيه؟ مرتد، هل هذا يؤثر على موقف الأم في الثلث؟ لا، لأن سنتعامل مع من؟ مع أخت واحدة، لأن الأخرى مرتدة وجودها كعدمها. فانتبه لهذا الكلام جيدا. إذن الأم، أرجو أن تراجع معي سريعا كذا، محمد امسك السماعة، قلنا الأم تستحق الثلث، مضى معنا أم لا؟ مضى، هي من أصحاب الثلث، قلنا بكم شرط؟ ها؟ بثلاثة شروط. أي تفضل. عدم الفرع الوارث، ايوه، عدم الاصل الذكر، عدم الجمع من الاخوه، عدم الجمع من الاخوه، والا تكون المساله احدى الغرويتين. اعد مره ثانيه. الاولى عدم الفرع الوارث، انتبه معايا جيدا اخوه طلبه العلم، قلنا عدم الفرع الوارث يجعلها تاخذ ايه؟ عدم الثلث. اذا لما وجد الفرع الوارث الان معنا نزلت الى ايه؟ الى السدس. حفظت جيدا. طب الثاني؟ الثاني عدم الجمع من الاخوه. عدم الجمع من الاخوه، هناك ما فيش جمع من الاخوه تأخذ الثلث، وجد الجمع نزلت إليه؟ إلى السدس. إلى السدس. أما الشرط الثالث؟ وهو ألا تكون المسألة إحدى الغرويتين. ألا تكون المسألة إحدى الغرويتين. إذن أنا أربط الآن الأم تارة تستحق الثلث بشروط، وإذا انعكست الشروط تستحق إيه؟ السدس. السدس. إيه الأدلة؟ طبعا القرآن في إشكال، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورث في الأخير، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. واضح هذا؟ إذا القرآن ما في إشكال، حمد مسألة واضحة معنا جدا، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. عندنا ثالث وهو الجد. انتبهنا الرحبي يقول إيه؟ أب وأم ثم بنت ابن وجد. فلو أننا نمضي في الشرح على نمط الرحبي رحمه الله، لا تكلمنا أولا عن من؟ عن بنت الابن قبل الجد، لكننا سنبدأ بالجد. لماذا؟ لارتباط وثيق بين الجد وبين الأبي، لأن الجد أب على الحقيقة، هو أب الأبي، هو من جهة الأبوة، من جهة مين؟ الأبوة. لكن إن وجد الأب عطل أعمال الجد. طب إن فقد الأب تحرك الجد، صار أخذ نفس الصلاحيات، صلاحيات من؟ الأب، ولكن بضوابط، الصلاحيات ليست مطلقة. هو ده الذي يجعلنا دائما نبدأ في الجد قبل البنت حتى يتضح لك الأمر في ارتباط الجد بالأب. انتبه جيدا، الجد يستحق السدس بشرطين، شرط وجودي وشرط عدمي. العدم، أنا أرجو أنك تفهم معايا جيدا كده، مات زيد في أبوه موجود، من الذي فوق الأب؟ الجد. طيب حتى يدخل الجد هذا في التركة لابد أن الطريق يكون إيه؟ سالك. الله يفضل فارغ. إذن لابد أن يموت مين؟ الأب. كل من أدلى بوارث حجبه ذلك. يبقى الشرط الأول عدمي، عدم وجود مين؟ الأب. ما تقولش الأصل معه، هذا أصل، هذا أصل، عدم وجود مين؟ الأب. طيب الشرط الثاني هو نفس ما وجد معنا سابقا، وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. لأن الفرع الوارث إن وجد يحجز الأب، يحجزه فين؟ في السدس بس، لأن يحجز الجد، معذرة، يحجز الجد، إن الجد زي الأب يريد أن يأخذ السدس وأيضا يأخذ بالتعصيب كالأب تماما. من الذي يحجزه عن التعصيب؟ الفرع الوارث. أي فرع وارث؟ الذكر. انتبه، أي فرع وارث؟ الذكر. وجود الفرع الوارث الذكر منعه من التعصيب. أن نقول عموما الجد يستحق السدس بشرطين، عدم الأب ووجود الفرع الوارث. طيب لكن عند التأمل، هل الجد مثل الأبي تماما بتمام؟ نريد تأمل شوي، نقول هو أب، والله ذكر في القرآن أجداد الأنبياء وغيرهم ذكروا أنه آباء، هل الجد مثل الأبي تمام بتمام؟ هذه مسألة فيها توسع عند العلماء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الجد يقوم مقام الأبي تمام بتمام، تماما بتمام، لكن عند غيره من الأئمة يقولون لا، يختلفون في هذا، يقول الجد مثل الأبي ولكن في اختلاف في بعض الحالات. إيه الاختلاف؟ في ثلاث حالات. كم حالة؟ ثلاث. ناخدها على التدرج كده ونمشي معها علشان من أجل احنا ناخدها بهدوء كده ببساطة، وربما ناخد على السبورة الآن ونوضح أكثر. الحالة الأولى إن وجد مع الأبي إخوة، أو وجد مع الجد إخوة، هذه حال. الحالة الثانية الغروية الأولى، الحالة الثالثة الغروية إيه؟ الثانية. أرجو أن تنتبهوا معي جيدا لما سأقول الآن برسمي على السبورة. لماذا اختلف العلماء في عن أبي حنيفة رحمه الله ورحم الله علماءنا جميعا في مسألة الجد مع الإخوة؟ أرجو أن تنتبه جيدا. زيد مات، هذا زيد الذي مات، سين، بعد أن مات وجدنا ورث فلان وفلان منهم جد وإخوة، إخوة، انتبه جيدا، الإخوة قد يكونوا أشقاء، تمام، قد يكونوا لأب، قد يكونوا لأم، انتبه جيدا. الجد والإخوة لو أردنا نوصلهم في القرابة لسين اللي مات هذا، الجد علشان يصل إلى هذا الميت هذا بالنسبة للجد إيه قرابته؟ واحد يجيبني في السماعة، إيه درجة القرابة؟ هو أبو الأب. إذا ده بالنسبة له يقرب له إيه؟ في ابن ابن الابن. الله ابن ابن. نعم. جيد. إذا الجد هذا ينزل إلى أب، أو أب، ثم ينزل إلى إيه؟ إلى الإب. نعم. واضح كده؟ طيب. الأخ هذا، الإخوة دو، إخوة هذا ولا إيه؟ نعم. مات عن إخوة، إخواته، إخواته هؤلاء كيف يصلون إليه؟ لابد أن يمرون على من؟ على أب. على الأب هو الرابط. نعم. وبعض الأب ينزل إلى من؟ إلى أخيه المتوفى. إذن وجد العلماء أن درجة قرابة الجد إلى الميت تساوي درجة قرابة الإخوة إلى الميت. بس انتبه التصوير معانا، انتبه. أنا تركت مين؟ الأم. الإخوة الأم على جنب كده. نعم. انتبه، درجة قرابة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب للميت تساوي درجة قرابة من؟ الجد للميت. قالوا إذن لو وجد الإخوة الأشقاء هذا جدهم، الإخوة لأب هذا جدهم، طب الإخوة لأم هذا جدهم؟ ليس جدا. ليس جدا. إذا خرجناه فين؟ خارج المسألة، ملوش علاقة بينا. نعم. ملوش علاقة معنا. نقول عند تساوي القرابات هكذا فاختلف العلماء. أبو حنيفة يقول لا، الجد يحجب هؤلاء جميعا رحمه الله بدون دخول خوض في التفصيلات. الأئمة الآخرين رحمه الله الإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم يقول لا، لا يحجبهم، يتساوى الجد مع الإخوة، فيرث الإخوة مع من؟ مع لتساوي درجة القرابة. واضح الرسم مع حضرتك؟ طب ليه الإخوة لهم خرجوا؟ إنهم ليسوا من أبناء هذا الجد، ليسوا من أبنائه. فنضع قاعدة احفظوها جيدا، نقول إيه؟ جميع أصناف الإخوة، اكتبوا جيدا، جميع أصناف الإخوة يحجبون بالأب اتفاقا، يحجبون بالأب اتفاقا، بالأب يحجبهم جميعا، أشقاء أو لأب أو لأم، محجوبين بمن؟ بالأب. طيب أما الجد يحجب الإخوة الأشقاء أو لا يحجبهم، هذه مسألة كما قلنا إيه؟ خلافين، ولكن حجبه الإخوة لأم يحجبهم اتفاقا. واضح الكلام معك؟ طب كيف هنحل مسائل الإخوة الأشقاء دول الإخوة لأب مع الجد؟ هنحلها إزاي؟ سيأتينا إن شاء الله باب مستقل اسمه مسائل الجد ومين؟ الجد والإخوة، هنأخذها بالتدرج، الجد مين؟ والإخوة. واضح هذا الكلام معك؟ يعني فهمت الفرق؟ طب ليه ساوي الإخوة مع الجد؟ قلنا يتساوي درجة القرابة. غيرهم كأبي حنيفة يقول لا. طبعا أبو حنيفة رحمه الله أراح واستراح، طالما عنده الجد كالأب مع لا يوجد عنده باب اسمه إيه؟ اسمه الجد والإخوة. هذا الباب فيه مشاكل شوية ولكنها يسيرة إن شاء الله، ما عنده مشاكل أبدا رحمه. وعلماءنا في زمننا المعاصر مثلا كشيخ ابن باز رحمه الله شيخ ابن عثيمين يؤيد رأي أبي حنيفة رغم أنهم في الأصل حنابلة رحمه الله، لكن يوافقون على هذا الرأي. فمسألة اجتهادية، دعنا احنا لا ندخل بين العلماء، إنما نقول هذا قول وهذا قول. فنقول الأب يحجب جميع الإخوة اتفاقا، طب الجد يحجب الإخوة لأم اتفاقا، أما الإخوة الأشقاء ولأب فبينه وبينهم نزاع، منهم من يقول بالحجب ومن يقول بعدم الحجب. واضح معك الكلام هذا؟ انتبه معي، هذه واحدة من أوجه الاختلاف بين الجد ومين؟ والإخوة. طيب الثاني لا، بين الجد والأب، بين الجد والأب. الثاني العمرية الأولى، أب أم زوج، أب أو أم أب. العمرية الثالثة زوجة أم أب. انتبه هنا، في العمرية الأولى كنا نقول يكون زوج وأم وأبو، هذا زوجة وأم وجد، ماشي يا جماعة؟ العمرية الثانية زوجة وأم وأب، لا زوجة وأم وجد. طب لما أجي هنا أقسم هقول الزوج ياخد إيه؟ حل معايا محمد في السماعة عشان الوقت أوشك. الزوج ياخد إيه؟ النصف. النصف كما هو. طب الأم؟ الأم تأخذ ثلث الباقي. ليه؟ هي دي عمرية؟ لا دي مش عمرية. ده أم وجد. انتبه لمسألة فنية وهي من فقه المورث عالي جدا. سأعطي الأم هنا إيه؟ الثلث كما هي، ولو أعطيها السدس كما مر معنا في الأول اللي هو ثلث الباقي، لا تأخذ الثلث كاملا والجد يأخذ الباقي. إذا المسألة من ستة، النصف ثلاثة، الثلث اثنان، الجد واحد. طب هي أخذت ضعفه، نقول لا مانع لا حرج. ليه؟ لأن الأم حينما كان معها زوجها اللي هو أبو الأولاد تركت. لماذا؟ لأن المال الذي تركته سيعود على من؟ على أولادها هي في الأخير. صح، وذهب إلى زوجها اللي هو الأب. فإذا مات الأب عاد المال إلى من؟ إلى الأولاد، أولادها هي. أما الآن لو أن الأم تركت المال للجد، مات الجد، من يرث ماله؟ أبناؤه اللي هم أعمام الأولاد. فالمال سينتشر. الأم حريصة، وهذا من رحمة الأم، تترك من نفسها إكراما لمن؟ لأولادها. كذلك لو ذهبنا إلى زوجة وأم وجد للعمرية الثانية، نقول الزوجة لها إيه؟ الربع. الربع. الأم لها الثلث كما هي. الجد له الباقي. المسألة من 12، الربع ثلاثة، الثلث أربعة، يبقى الجد إيه؟ خمسة. طيب المسافة قريبة، ما لناش علاقة. ليه؟ لأنه كما قلت لك أن الأم تترك لزوجها، للزوجة تترك لزوجها حتى يعود المال إلى من؟ إلى أولادها. أما إذا كان الجد فسيذهب المال بعيدا. وهذا يدلك على أن علم المواريث علم محكم ومتقن، يراعي القواعد الشرعية التي نص عليها ربنا جل وعلا، بل ويراعي كما يقول الفقهاء، يراعي الأحاسيس والعواطف البشرية. الأم تترك، تترك، ولكن لمن؟ كما تركت للإخوة لأم، أدخلتهم التركة وأخذوا من مالها، لأن هذا يوافق طبيعة الأم التي جبلها الله عليها أنها كلها رفق وشفقة وحنان. أظن أن كل واحد من طلبة العلم، إخواننا يسمعون في البيوت والحضرمة، كل واحد منا يرى فضل أمه عليه، ويرى مدى شفقة أمه عليه. وكان بعض الشباب أحيانا بيعمل مشاكسات مع الأم، ولكن هذه المشاكسات تكون كلها دائما من باب إيه؟ المحبة والعطف والرحمة بين الأم وبين أبنائه. إذن عندي ثلاث مسائل نختم بها الدرس، يختلف فيها الجد عن من؟ عن الأب. قلنا الأولى الجد مع من؟ مع الإخوة. الوجود الأب يحجب جميع الإخوة، لكن الجد يحجب الإخوة، يحجب الأم، الإخوة الأم فقط، أما باقي الإخوة بينها وبينهم خلاف. الثانية في العمرية الأولى والعمرية الثانية. في العمرية الأولى ثلث مع الأب ثلث الباقي، لكن مع الجد تأخذ الثلث كامل. العمرية الثانية أيضا ثلث مع الأب ثلث الباقي، ولكن مع الجد ثلث إيه؟ الثلث كاملا. وبينا المعنى الفقهي لهذه ولتلك إلى آخره. نعود فنقول وبالله التوفيق أن الجد يتفق مع الأبي في عامة المسائل، عادة هذه المسائل الثلاث. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: والجد مثل الأبي عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كانا هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج وارث، أو أبوان معهما زوج وارث، فالأم للثلث مع الجد ترث عمرها الأولى. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمه سياتي مكمل البيان في الحالات. حط عليه علامة استفهام، حكمه وحكمه، حكم الجد مع من؟ مع الإخوة. سياتي في المستقبل مكمل البيان في الحالات. نكتفي بهذا طلبة العلم، أرجو أن تجدوا معنا وتذاكروا جيدا وتتابعوا بانتظام، لعل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. هذا وبالله التوفيق، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والرشاد ولكل إخوان المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.